أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. بعد يعني كان رقب ما كان يوض في هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما الهجرة؟ الهجرة دق الحدث العظيم في السيرة النبوية، غير مجرى التاريخ. يكفي أنه ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يغير من نوع خطابه. سما سيتوغ مدن في مكة يتوغ خطابة يتنسيق الأسلوب، بعد سيهاجر هاجر مدن إلى المدينة يغير الأسلوب، تغير مخطر شي مسلم توغن مضطهدين في مكة، توغن محكومين، بصح المدينة تدول نتين حكما، يدول الإسلام نتاي أولس يجور. إذن نرقب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيسو شور ربي سبحانه وتعالى الإذن الذي هاجر، يعلم أبا بكر بذلك يزوايز القيلت يعني، وأعلى إنيس ربي لا يشيد إذن الذي هاجر، إنيس إن شاء الله تكون معاج صاحب إن سي نعم يفرح سيد أبو بكر يقن وفرح إلا ندزعلوك الديلي يتغرد من شيتنا عائشة رضي الله عنها تنبلي والسنة عمره ما رقبه يقن حد يتغرد سفرحت يعني يلترقب هذا الموقف. بصح سيدنا محمد لا يكلف علي بن أبي طالب إلى أدي تسن شمس تدارت هامي بشدير لمنات وني ديس منه وتلعبار العبر تمزورت أنه قريش رغم أنها تعادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تعادتها مي تعادت الشخصنا انت لا تسن بلي ديقن حد إلا أمين ديقن حد إلا متخلق ديقن حد إلا صادق، ولكن أني لنتين ولتغيصني من غنسن إلا مع الوحي مع أول ربي سبحانه وتعالى مع الحكم ربي سبحانه وتعالى من شي لينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولقد نعلم إنهم ولقد في سورة الأنعام، ولقد نعلم في سورة الأنعام إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نتنول تكذبنا تشتي، ولكن أول نسن مع الله يتنربي سبحانه وتعالى دليل وموني رغم أنه تعادنت لما نتنسن قاع عندي بتي قنح غرس قنشرة يعني يغلى غرس يقد غفص ما نتياج والتجين دي بعضهم متاوين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السكرم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج إلا يهاجر سيمانس مخشن عولة نغن من شلينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سيجرون في دار الندوة بلية نغن ثم تنحبس نغن تنزعك ولكن أتنفان ولكن تفقني لا تنغن. ورغم ذلك يعني موقف إلا ديك الموقف إلا حساس هذه يمكن أن يكون سيدنا محمد نشينا وديك اللي غير مانيك غيرنا سيد نجي هذا هاجر إلى المدينة بشد ملاقق يعني بأتباعي، ولكن وليوش المبرر رمانسي إلا أدي سهلة إلى ما نتني قيمت لأني أضع عن تدخل من تدسي قنح دات نتبي. ولتي جزئية الأخلاق يكلف علي بن أبي طالب الناس إرلماناته يمدني مدن منايو الأعداس الأعداس، ورغم ذلك يعني ونتش مبرر ما نو ساعات يقن حد دي مغ معاي يقن حد نغماني هذه يمكن قاع الأخلاق تنتي جانبا قاع ولتي تجهد الحيط رغم أنه ولا يغلط معاس سيدنا محمد يتشغي الموقف يقن حد يغلط معانا نشي ونغلط معاس لما نتني سوطنت يفسن نيد بابس يعني يجول جهد سيلا ضوطنت أنشانسنت. إذن سيدنا محمد يكلف أعالي بن أبي طالب إنه يستسن شانيك ولا تحدو لي خشاوط ويزهل أكان هو لا يؤمن بلي سيدنا محمد الرسول أكان وليتي جتقت يؤمن الناس يتص ديني سيدنا محمد يفغ يزوال غرسنا أبو بكر فونس سكت سكتور طبزانت تدارتن أبو بكر سدهرس يعني تدارتنين كتورتن باب الغدر يفغسيس يعني، ولكن نمارو انتنا انحصرنت تمالا انحصرنت تدارت يعني يا الكفار باش تنغن سيدنا محمد ربي سبحانه وتعالى مكنه يخرج يعني يفقد الدرت بهدوء خاطرش هذا دليل على انه نبي كاول يخلع ولد الحيط يفقد يشمر تمس نجدي يعني درت على سبجني ونسن متيعزم قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يزول تدرتنا أبو بكر نتني مارو قال حصر ديني نسجو من الجيس يقن معاديني يقن ورجز معاديني الناس بتتجم داني الناس كان حصر كان حصر كان حصر سيدنا محمد كان حصر محمد باش تنق الناس تشرت معي منو ميزوايا يفغيا نانا تزونا درك بنضلن عاودنا تضلن تدرت كانت باقي صديقي لا ديس لا يطص ناني ونكمل لا شوني ظهر لا شي سماني لا يقرنغونيو لا شي صديق نتي لا تدرت لا يطص كملنا عسين سن الغبشات وليد غفسن تفوت زون ضلن يعني ودفن لقند ربيز دعالي بن ابي طالب شر يعني شر يعني سي تسن ادان بحكت لقند علي بن ابي طالب الناس بيلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس والسن اي وينت الكعبه سوت ذا وحدي لعل هو حبس نجشكي لا ربما سنكشف ماني لا والو سيدنا محمد يزوال ماني زوال يزوال الى غار ثور حكداني دخل الهجرة تشاني قندروز ديز علىك في اتخاذ الأسباب هذا ممكن يقول حد ديني ربي لا معانغ نشينين ونظلم ربي لا يوعانا ربي لا يوعدانا غينين واعلموا أن الله مع المتقين خلاص ربي دي دفع غفنا مصح داني سيدنا محمد يبي الأسباب بتيجو في عودة يزوى المدينة مباشرة وليزوى المدينة يزوى المدينة تتوسد للشمال منشين لنشين كالداني يتبونر لأن جلب مثلاً نفترض باللي لا هاجر لا يزول تزير أنت ولا يزول جيت تزير يزول جيت نزل فانا الجيل يزول الجنوب ماني كرمني قل غارة ثور يكرم دي ست أيام غارة أمتد أبو بكر رضي الله عنه غار ثور يعني وسين دي أدت فين غار ثور دي قل غار إلا يبعد يزد يعني أنني يعني غار ثور يبعد في المد في مكة يكت 5 كيلومتر من يدول تفر يكت 5 كيلو الجاية الجنوب يوليا وريرو إلا يبد في مانس دزعلوك دي صغيغة يغلب يعر اللايس يولي وسين دادت فني نايس أبو بكر سجم زار سجم والتات في زار درق بغا كلا دي سيكت يكت لها شيط نايقنش رأي أبو بكر يوتف قاعي يطمئن يتأكد باللي لجي سيقنش رأي لدي زورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس سيدنا محمد دفت يعني قم ديمارو يقن يكتسن الغيران سنك ديان رزمن بتسني جو يجو يمسلتن سيدنا محمد عفوا أبو بكر يمسلتن سيدارنس لعله الذي سكت لها شيء تفقد تسوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل سيجو ديني دارنس عين يكضياني باش يصحسيسنا عين يكضياني لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمارو يتسوق أبو بكر والغيسة دي حرج الدي لي مطون يعني توضيز ديك الدمعة توضد غفص يمارو توضد فود من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس بتا يخلعت سيدنا محمد يتشرت إنيس مالك يا أبا بكر إنيس تسوقص إنيس سيدنا محمد بتا يجوي بيدي سوسسين ماني لا يتسوقص ديس يمسحسي يزوين أي الألم مني إذن يكرم ديني تلت أيام بس حلا يجو الوعد مع منايو مع عبد الله ابني عبد الله بن أريقت عبد الله بن أريقت هوني النبي اللي ناوني دي مشرك وهو كذلك دي قلنا دمدوتشل أحد زعماء قريش وهو العاص بن وائل بابس عمرو بن العاص ورغم ذلك كان أمينا سيد محمد خيرتي وبي بدقة ناوني يديلق يسني بريدا وهو أمين وهو غير يسني بريدا إن خير من استاجرت القوي لامين وليك فيك نحدة نستخدم أنت مخاطر شيء قافز أبدا أنت قافز مصح يفس نسخفيف أنت المشكلة أبدا دخل أنت آمين مصح يعني دنيت وليتي يعني لا يلبي الغرض أنت الأجير ديما لازم تزيد شروط أساسية إن خير من استاجرت القوي لامين ونيو هذا عبد الله بن أريقت رغم أنه كافر كان أمينا بتدليل باللي أمين خاطرش قريش منشي لا يمارو نسن قريش انت يمارو سيد تلقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي ديني جنة جنونها بتجين إنا يبلي زرقنا علي بن أبي طالب سي لو سوشي قاعد الخبر تخبرنا نظن لتدارتنا أبو بكر زون لتدارتنا أبي بكر تفغسند أسماء مناوي لنزوياس أبو جهل وجماعته. أبو جهل مطيح طفل ملف في محاربة المسلمين يسوي مهرو يتسوف أتفاز أسماء بيلا بيلا بيلا بابنم والو للسينة يوت تسجنوا بقال دي ستير تمشرفت تمشرفت يعني طير أسد يختني مارو قريش جاسيلا نروفين يلقان دي أبلي يهوني بأين يروليا سيجرون بتدنان جرون نن بلي نستعمل كل التواسيل الى اتنف اتنف درنا موتن نن وشين كل جائز نن بلي وني نديوين وني غنينين بايلا ابو بكر بايلا محمد اغنيك شون شانس نغنك نداوي الى غرس الجائزة منش 100 ناقه 100 نيلمان في كل جنسيسن يعني 100 طالم سيدنا محمد بتيقن حد خيوي ياسند ابو بكر 100 طالم اوضيضن كولان ما بتتشينو بلي مارو تشينو بلي مارو تسمى 200 الجائزة 200 تينوبيل ورغم ذلك إمارة الجائزة توشيت عبد الله بن أوريق هذين ليسن ليسن يسلس الجائزة هذين الجمالي كشون شانسن أسنين الشركة جغم عسل الوعد وأحمل لك والنواق بعد ثلاث أيام يلا نجي مع عسل الوعد لأن أنا سوى بعد ثلاث أيام أسانغت أسنين أتني كشون شانسن بس رغم ذلك ولينزي نشي للأسف كالذي مسلمن بالسين الريال أنظر بالسين الريال برك بالسي وهد وني 200 ظالم 200 ظالم مسمت 200 ظالم معنا 200 تينوبيل شين ربما قربوا وهد الصور دي ربما دوروا ان نبدل نسنز ربما الدين غنسنس تمدين نغن غنسيب المبادئ النغ الريال لازم نفهمت لازم تكوني تماديين لازم نكون غرنغ المبادئ وتكوني مصلحيين سموني اغني شكت العبره باش نعاتب تيمان من أولا دي مشرك يتبوت على مبادئه نشين دي مسلمن نقار كالذي مسلمن أموني نزهل إيمان النغ إلا أنظر في الجل المصلحة النغ في هذه المواضع عدي بين إيمان نغنتيس كلا مؤمنين نغو إذن عبد الله بن أوريقت إذن دي قن حد إلا ده كفر ورغم ذلك ولكنه أمين أين ثلاث أيام إلا نقيم ديني في ثلاثة الليالي إلا نقيمت قمت في غاري ثور بتتغن تتن يتوغ يعني قاعد تخطيط يعني مع جار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر يتوغ اسنجس عامر بن فهيره عامر بن فهيره مولى ابي بكر وني يعني نسن ابو بكر يتوغ غادي يسجن العبد مني دي مسلم يمشرك تعد بنت اتي سختيت الريالس يتوغ يصرف الريالس في تحرير العبيد اللي ندي مسلم باش تعدي بنت سيسن عامر بن فهيرة يتغدي شمجي حررتيت إذن يتغ مولاه يخدمت الدياوي الغانيمس الغانيمس السنتياوي أدين سماني أدين سمعاس الغار باش تنزجون تسون الحليب إمارو ونشد التوياسن بتتشن أما عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر دي كن شاب ضمزان يعني دميسن أبو بكر يتوغ داكي من شي توصف عائشة رضي الله عنه يعني دي رضي الله عنها يتوغ دي الناد باللي دي قن الشاب إلا نفهم وذاكي تقف لقن بتتكلف أننا سروح شتي قيم المكة قيم مكة تسلد بتتجن بتنا تخططن مخابرات يعني يرقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه ولي هاجر غرس يستعمل مخابرات وليني باللي سيدنا ربي لا معاي خلاص لاش يكلف عبد الله بن أبي بكر إلى يجروا ياسند الخبر هذه قيمة الدورة تجمعات قريش بتنا عولا بتنا نخططا بتخذ الجن إمارة دي جروا على الخبر غبشا أضيعوا تجد إمارة مثلا بعد سمسين تجد أضيزوا معاسنا أضيزوا أريزوا الغار أدي ملاقى مع سنس نحكى بتلان قريش بتلان تفكر بتلان تخطط بتلان تجو إمارو عامر بن فهيرة دي استفرس باش دي جور في تشليس باش ولي ركبن تشلين عبد الله بن أبي بكر إذن دي جور في تشليني أدي الياورير إمارو دي جلغار أدي جديني الغانم منشينا محكة باش تزجن أدي نزيني أبو عبد الله بن أبي بكر قال دي إمارو الفجير يعني غيرو مثلا قبل الديالي الحال عبد الله بن أبي بكر الضيوطة الجيمان سنبتة لا ينسو مكة بشاد رقب انتليني تمديت العشيتي لمعاسن غبشي لمعاسن تيتغي ويالخبار قعني لاني وقع مكة قعي وياسن تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وكذلك هوني عامر بن فهيرة دي جيمان سبلي ويالغاني مستجا دي ولد سيسن غبشا تلتي ياما موني سما 27 صفر 28 صفر 3 ايام يعني تمجوره من صفر شدي مارو ديتف ما بتدت فم ربيع الاول اذا نديو دمار واحد ربيع الاول المفروض شنو تجى المولود المولود 12 ربيع الاول الى ما يولي يرقب بتل الهجر توقع في محرم انت توقع في محرم بعد محرم اذا في ربيع صفر نهايه صفر تبدا الهجره شدي مارو بعد 3 ايام داين واحد ربيع الاول اسنديس عبد الله بن بن اريقه اسنديس سن طلمن يعني راحلتيهما يعني ابو بكر لا يوجد تند يعني لا نوشينا سن انا سيوجيت نتغرج بعد 3 ايام تزان غتسيسنت ان ملقى اذا هامي يقيم 3 ايام هامي يقيم الغارني 3 ايام ليس سيدنا محمد باللي قريش مرت تكلب غرس تكلب غرس تبش قعدت تاع السبريد ان يمار بعد 3 ايام تهدأ الحركه خلاص يا مدني اين ما نشيش انا ساعتي ما راد يوقع النشره اشين كاع لنا يعني ضحوا اثنين ونشني قاع بحراسة مشددة ليس باللي خلاص ما رد يعني تخفوا تول هذه الحراسات أدير سبان سمدان والتوفين ثلاث أيام السامز ورسيت سنفي ثلاث أيام والترقيبني خلاص هذا ربما أدسر سبان سنغات شلن يعني دمو قز العسني خطني ما رود أدفن يعني داني أني بيك العبر تزعلوكت باللي لازم نتخذ الأسباب لازم نشيل الكفر تبي الاسباب نشيل نبي الاسباب وجار نصم الفرق جار غادي تسنبتا لازم انا نمشي نتخذ الاسباب ولكن ونتشلي غفسن نتشلى في منايو فربي سبحانه وتعالى ما نشيل نقار العلماء بتقار العلماء خاطر شبتي كنحدو لي بالاسباب الا عاصي مقصر اللي يقصر ما خاطرش ربي سبحانه وتعالى اقام هذا الكون على الاسباب بتي كنحدو لي بالاسباب يتكاسل إلا مقصر من شيء ليقن حد ديني مثلا كاختو كل فربي ربي يرزق ربي سبحانه وتعالى إنين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا لازم أحرج لازم يعني ما ربتي قن حدو لي حرج وليتخذ الأسباب إذن إلا فاسق بس حبتي قن حد خي تشلا غفسن إنا بلين شين خدم غياك أغنر كعسق أغنر كجغ الأسباب خلاص يا إن شاء الله إلا شوالو ولا خان ضودن نسلكيا هوني إلا مشرك ما خاطش لا يتشلى غفسن ولذلك العلماء قارن ترك اتخاذ الأسباب معصية والاعتماد عليها شرك تسمى لازم نتخذ الأسباب ولكن نتشلى غفسن نتشلى في ربي سبحانه وتعالى لجد استناقض الأسباب تنبي بجوارحنا أما التوكل تكون سولنا هذه يكون إذن نتشلى في ربي سبحانه وتعالى هوني ديقن سيفسونشين للأسف الشديد سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع والإشخار نختختات الكفار لان تخططنا تجن الأسباب إلى باش نفقس الدين من جلينا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يريد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لن عزم دا عزم كيفاشي لن أغن سعرك النادليل أغن الزورتان أغن سوفون الشباب النغطر والنغس سدين نشنين كلام ماني كم اتفق ليش لا يقن تسمى اتخاذ الأسباب نغلى يضعف ولا الذين اتخاذ الأسباب ولكن هو الحجم نغسل كم الكيفيتي إلا المطلوبة كذلك من جهة أخرى داني سبحان الله في الهجرة نلقى الشباب غرسني يقن دور ديز علوك في الهجرة قاعدين يشاركوا في الهجرة دمانايو قاعد الشباب أزعلوك نسن سيدنا محمد العمر 28 العمر 53 تما خاطرش 13 اللي بعتها 13 ابو بكر ودونس ودون سيدنا محمد مسح كاع يزيدني كاع الشباب شاد عبد الله عامر بن فهيره شاب تيتوغي تاويسن يرعى الغانم باش يتموه الحال عبد الله بن ابي بكر تاويسن الاخبار هو شاب وكذلك اسماء بنت ابي بكر انتهت حضراسن العوين سن توجدسن تمنشينا في الحصة الماضية توجدسن بالتداوين مع سنة صفر انتهت طبزانت العمر طبزانت كذلك يعني كذلك التزنان ديس الشباب ديس تزنان كذلك شداني أسماء بنت أبي بكر وعائشة تحضر الحديث الثاني ورغم ذلك والتكشيف شد أبو جهل يسد يتسول ميلة أبو بكر أسماء يعني لا تسمى إلى نزوان لا تسمى نهاجر مخطش سيلا يساول سيدنا محمد مع أبي بكر بتن نجمة النزوة أسماء قاعدة تسلى وعائشة تسلى العمر 8 سنين ورغم ذلك لم تبح بسر باش نفهم أيها الإخوة المؤمنون باللي الشباب غرسني قنطور دزعلوك للأسف الشديد الغرب ينومانا إنينا تروانا صدق للمرحلة المراهقة شعبة الجنون شت نظرار بتل انت بش ننسان تبش ننسان البانون اموني تزادا اضغى دي والو لشك يقول لهم الدين يقول لهم انه المجتمع ولهم اللمت نشين كان جيتنا مني بيدعوا انه لنصدق دي مزام هل تلسيس تلسيسنا لاش شاب ميلا ميلا ضاب الظن عمر 15 عام 20 عام 30 عام 40 عام صدق نمولاك لاش بتيك نحدو اللي يخدم إيمان سنو اللي يخدم لومتس 40 عام الودة واللي خط يخدمها واللي خط تخدم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتأكد عن غير قرآن باللي مناولا ندي خدم الدين ولازم دي يكون يقوى شاب القرآن الكريم يتأكد عن في أكثر من موضع سيدنا إبراهيم الذي كسر الأصنام بتيتو غيتو دي قنو السرنا أكان إمار من العزم ليت متخيلتي ديك العشرينات قالوا سيدي رزول الأصنام يرقب يقلع وجلهم تسي قن الشرك يجو الأسباب يبادر ينهى عن المنكر يغير المنكر قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فاتن يذكرهم يقال له إبراهيم فاتن من شديك العمارات بشو دموه شهر العشرين شاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا نشين من الأيمار وأنا من سوني قار الغرب وأنا من سوني قار الدين ربي سبحانه وتعالى نشين نوشسني يعني كان سر حاسني طاروان واللي نجسني إلى دركبني قلهم نغاد شمرني قلهم في هذا المجتمع ولا في هذا الدين بدعوى أنهم لم في مرحلة مراهقة وهذه كارثة قاعدت عن القرآن أصحاب الكهف إلا نخالف القوم نسن في عبارتي الأصنام إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى شداني مارو دخل الموقعته شرنتوش نتنطر ننسيول في عامر بن فهيرة ننسيول في عبد الله بن أبي بكر ننسيول في أسماء وعائشة رضي الله عنها تسن الأخبار ورغم ذلك لم تبح بها العمر 6 سنين وعلي بن أبي طالب العمر 20 سنة في ذلك الوقت يتص يعني وفاء أن شن سيدنا محمد وفاده يساهم في هذه الهجرة وكلهم شباب وكذلك استزنان يعني أسماء وعائشة مرتدت استخمار أم بعبد تزنان شيني مارو تمطد نبتة في المجتمع لا تجو البالس باللي غيري 7 أيام ديد الروز تجي تجرد أموني ما عليهش مهمة هذا وحدي بصحوا لي كفي ولي ممكن ندير العمل الزماني هابي إلا الهمة تشمر الهمة إلا تشمر مجتمعه وهو المعنى استنطلت تفوص درت باش تخدم باش تسيت الصور دي منشي لنرقبوني دي قل المشكلة تخوض يضن الكارثة أنفق ساعات سمجيدة داني مارو 6 و4 قبل بعد أدل قاتي زنان لنسجوم انتي الكارة دست انتي أود زونت الخدمة يرجازن زدير لنتصن نغلان زون اصدق الدول اللي يدغرسنا تكسن يدغرسنا باش تسوي القهوة نغل فطور طمطط تلا خدام المترو الزوجون صنع 3 بين انترباس الخدمة ممتطط تي 3 ماني 3 الدارت مخش وظيفة الفطرية للمرأة هي الأمومة وكذلك تخدم المجتمع النسوي اتشمر لهم الدينو بربكم بتا طمطط وتشمر لهم الدينو التارو يرجازنا تخدم يرجازنا صناعة الرجال يعني قاع يرجازنا زون تخدم قاعد تخدمن تختار عن الخدمة تيلوبيلات الطيارة تخدمني كشا مصح يعني ولا تخدمني رجازنا تنتشم يعني سيل ننظم الزانن الزعلكم طمطوت يعني مارو لغرنا يقل إشكال دازعلوك في جانب المرأة طمطوت لا عنصر سلبي نشين ندخل همشت لأنه يبلي أول معنى لازم تفخل وخدها مصح لازم تكون تشمر الدين ربي لازم تكون أن عائشة رضي الله عنها أن أسماء أن يعني لازم أطراري قندور تزعلوك داني يتخدي سيمارو العائشة رضي الأسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر داني وقع سيق الموقف تخل هجرت ديما محاك مدن كان ذكر يعني الهجرت يعني يسد بابسن أبو بكر أبو قحافة أبو بكر باسم عبد الله بن عثمان عبد الله بن أبي قحافة أين أبو قحافة يزدغي لدى كفر يسلم بعدهم مني تدى كفر سي هاجر أبو بكر إزوال غرسن إزوال تدارتن أبي بكر إمارو يخصص أنت يستخدم يتغرسن إمارو قبلت أسماء بنت أبي بكر يعني أبو بكر بتا يجو قاعني نغرس دريا لي شمرت غرسي كت 5000 نص 6000 درهم يشمرت معاس أبو قحافة ديك نحد دكفيف بابس أبو بكر دكفيف إنيس كارقبغ إنيس يدي مارو أسماء بنت أبي بكر يتغرسن أبو بكر إنيس كارقبغ أبو بكر لا يبي قاع مع الرئاسة يجون تخصم يجون تلحصات تسمى يتخم غير مبتل يتخمم دي سيمانس تنيس تنيس اسمة تنيس والو لاش والو لا جنط يمر بتسني سيني جنط ربي لاش اسمة بنت ابي بكر كانت ذكية بتتجو يتوغ ابو بكر يسكر من ريال سيكت اكتبجت في قوة يعني هذه اكتبجت يتجاديس الريال بتتبي اسماء بنت ابي بكر سيسينا موني دوني بابا سزعلوك الناس بابا نمي لا يزوا وندي جورد الحيط الجنط لحصات الناس لا شي الجنط الريال بتتبي تبي ديك تغاتي بالزانين تغاتي بالزانين تجيت نتاين تبجتني تجوغ في سيكن يقنو خريك تبي تفوسس تيوياز تنين سرق برقب بتالي جان غداني تعرمت الريال تعرمت انت داك في فولي يرقب نيسي خلاص بتاق علي جان ضماني ما شاء الله الله يبارك اسما داني انت هاي مارو تخداني وليدي قندك من اسماء انت مارو توش تسيولس على حساب العقل اذن تنيس بلي يرقب يوجه فوس جداني يرقب بتالي جان انت يجلس بتسندي جو جسند تغيغ غاديني تنيس ينيس بتالي جان ضماني الله يبارك ما شاء الله نا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك أنت تنجمي مارو أسماء ربما نشيل في السنيني أن نكون نشلس السنيني سينو ونديجي ولد ونديجي ولد الحيط السنيني ليجان ضربي ليجان ضربي ربي أغنيك فهم صح أنت دي مشرك ولي فهم دي ما قمي مارو الجدالي تيوه بتا كيفاش مارو دي ما قمي ستفيتي قن جدالي قن نقاش أنت تشاسي كل جواب تسربايس على حسب أن دي فهم باش هذه السوسمة يعني تخطب شو خط شاء تفني الجدال يستنزف قن جهدك تطاقت انتهى أسماء تنبلي المهمة دي السوسمة باش اون رز تبجنان اون تسخدني إذن اوني قاعد يعني منشينا نفغسي قن موضوع دين بتا أنه اكت العبرت أنه الشباب لازم نجندهم الشباب لازم نفهم الشباب إلا غرسني قن دور ونتيجي مني لهوانسن غير البارون شال الغرب اللي يسن كيفاش الى غنيتس يكون مصدر من مصادر القوه ديال الشباب كنزو الغرب تلقى ديك حد العمر اشو 20 عام تلقيتي الدكتور نشين غنو من غنين بلي المراهقه شت نضرار طرحت همتيجي ميطرو كيف نشين كان لنا منين نسيبس لاش ايها الاولياء لازم نفهم باللي طرونا الا غرسني قندور دزعلوك لازم نسلمد لازم نجي لاد كونن دير جازن لازم تكون غرسن تكون جادين في حياتهم وطول مثلا عطلت مثلا شهرين عطلت شهور صيف عندي الماشيني باللي خص غادر يحق اسنو شمني اني يعني نتكلم اظن عرض القران هذا حفظ ندعز من هذا المدن دين سند المدن اني لن يصلحوا دينا ما تخدم من فيما ننسن ولي ممكن تنجا من تصن تكاد تكسن ولي ممكن لاش لازم تكون دير جزن لهم ثلاث سجو ماسن خاشا بتيك نحد ولي تكون المرحلة الشباب وتزعلك بتالي شيء لمتاز انت يتغي تصي يتغي تكسر يتغي مع البانهم فاقد شيء لا يعطيه بتولي تكون انت اول الوقتني لازم هذي يكوني مانس باش ان شاء الله ميزع لك يعني انت تخنغ هذين الجم يعني الوقتني لا يتساهم لا يدرب في يعني في ليتساهم في التعليم الصيفي وفي تعليم الدورات الصيفية في الرحلات الكشفية وما إلى ذلك باش هذا يكون درجات كذلك ما نجينا تيمطا إمارو نكمل إمارو بعد الفونس الغار يعني يجورن يعني تصارسني ملقا مع يعني ملقا مع يقنور جاز ملقا مع يقنور جاز أبو بكر إلي سن اللي ينوم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنزل نهجرني يعني لنا إمارو أبو بكر سنت مدن تاجر لن رقبنت سنت إمارو يملقى تقني ناس شابو لن معاج دمانايو شي معليش كوكس غادش شابو لن معاج دمانايو يرقب خاطر سيدنا محمد كان العمر 53 صحول الطفل يقن الشاب ولا هم يحزنون يرقب ديقن الشاب الناس أبو بكر الناس هذا الرجل يهدين الطريق الناس أجازو إلي هدي إلي سجنة يبريد خلاص فهمت أنت مارو أنت يتكلم بسيني أنبتا هو دليل له هل أنت أبو سي أبو عفوا سيدنا محمد يتغي سجنة يبريد سيدنا محمد سجنة يبريد أنت تبريد الجنة وأنت وني فهم دبريد اللي هجرت أبريد المدينة نغبريد نصافر مصح أبو بكر لا يقصد باللي أبريد اللي هجرت وني تخدي ديقن الدرس وني قرنس علماء يعني قن حد ميتو سول سيقن سؤال ولا غير سادي جاوب صراحة ما خاطرش عين صراحة ناس تاوي المشاكل هذه سيرتشاس بلاتي سيرتشاس إلا يقن قرنس التعريض إن منشي لقر العلماء إن الحكمة تتقر إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. إن في المعارض معنى شضرار سويول أضرار سويول المعنى سيلا صحيح في الظاهر مصحوني لا يفهم دي قنشرة أنت لا يقصد دي قنشرة خلف شداني الناس بإلا أبو ما أرجزوا دمنايو الشاب دمنايو ليتسول في سيدنا محمد الناس هذا رجل يهديني الطريق وني لا يفهم باللي أبريدن المدينة أبريد نصافر أنت لا يفهم مصح لا يقصد السيس أبريد الجند يمارو بعد يومين نختلت أيام لنجورن بعد يومين نختلت أيام لنجورن يقضى يصن العوين سن أبو بكر سيدنا محمد مناولا دي منشي لان لان دي ربعة سيدنا محمد أبو بكر عبد الله بن أريقت وعامر بن فهيرة دي ربعة لان هاجر مع بعض ولينين موليني هاجر مع سن عبد عامر بن فهيرة يهاجر مع سن يقضى نصن العوين سن ركبني مارو يكتخمت الصحراء منش لان يجورني كت مسافت يوضن أمني كت 130 كيلو مع من يوم لقان تمططو باسمس أم معبد يكن شميلا سافر الجزائر إلى غرنا عين معبد انت دوني أم معبد ملقان مع أم معبد غرسي كت لقان تدى تريح يميتورت انت خمس دي كت مطط بسيت توسرت تزعلوك الحمر ناسي أم معبد بتيلا يعني ضياف ربي بتيلا ديني يقن بسيني يقن معاش يقن وما نحما لك أن ننسب جرقنا إنيسن تنيسن والله إنيسا كان إلا غير يقن شرا هكانوا لخون بخلق السيس سمعتوا أوضاند معاي كت يقل قحط يقل مجاحت ديني تلقين سنة اشتجنوت لأن يكتلح يعني يكتلحل تنيسوا نشي كان يكتلحل تكان إلا غرنا يقن لا غرنا يقن معاش أو نتنوش بلا نطلبهم إنيس سيدنا محمد يرقب أماني يقل أماني لتخمت يرقب يكت يكتن عشت أماني قعدت تضعفت لركمتنا نتخمتني إنيس أويتت إنيس بتشتو يا أم معبد إنيس ديكت توني ديكت نعجت يعني تضعف ولتنجمت زوا مع الغانم تقيم داني الغانم أرجس لي فص الغانم توني تضعف ولتنجم ولا تجرب على الغانم فلذلك لا تقيم داني إنيس لديسي إلا غرس لا تزج إنيس كيفاش تزج توني كقرغش ولتنجمت تيجر ولا مع الغانم يتيني تبلي توني أتزج وتليس وعديس نغتيرو إنيس أويتت يسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها إنيس أودي قنو جدو يزج ديس إنيس يواتسود يوشس تسود تهزار من بعد خي إنيس أودي قن معونو ضيض مسيد زعلوك يزج ديس يوشس نقع الجماعة تسوين الضروان يعود إنيس أودي تكمل دي قن معون يزج ديس إنيس يواني جيت غيرم كاعة توني ولدتو قاعد زجت الولد منش يعني قاع سوين الروان يعني دخوني داني ربي سبحانه وتعالى يسلم داني قنشرة هادي نجم ربي سبحانه وتعالى سيوشي يسيدنا محمد الحليب سيحس باللي لا يجيون بلا قاع تغطو ولكن يقارن لازم اتخاذ الاسباب ان الزارة ودين اين عشتني يزجت يعني ترقبت تبار قاع ترقب يمارو ام معبد ترقب مني قاعله ترقب لا تصور ما تصور سكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مارو خطرش يمارو ازياس زوجس الجس دير قبل الحليب او اسمعني الحليبو كيفاش شغلنا الحال نشي انت غطيني اللي وقت انت اضرعان انت ولد الزج لاش الحشيش شمي توني تلاداني الزج اسمعني ناسي قن راجل مبارك يتغداني قنو تنمرتي تغداني لاز جن الحليبو يمارو ام بعبد توصص سيدنا محمد كتاب السيره قرن ام لشق الوصف أدق من أدق الأوصاف سيدنا محمد دايد وصف أم معبد توصف سمني سيدنا محمد ما داج درار وداج درار وداق الزول قاعد توصف دانينا إن شاء الله تنرقب في الحصة الماضية عفوا الحصة المقبلة انت يك سبحان الله تيمطاد ونرجزن تمطاد تترقب قنشرات سكانات ما ترقب قاعد ما تاني قل حدا دي زوايك تدارت تيسيني بتا ترقب بتا تلون اسنغ بتا لا تشمرتني بتا رتقن ارجز ولي يرقب لا لي قلون وني لا يقن دي قنشرة دزيزة ونغ دورة غنغ كارة تمطط قاعد تنتبي الالواني كلش دقيقيت من خمس دقيقة تبي كلش داني مارو يقن من الادلة على ذلك امو معبد ومعبد يقيم مع سيدنا محمد بالك ربون ساعة نغودون توصف سيدنا محمد يقن وصفي لان دقيق صح يعني حتى الصحابة ربما والتوصيف نسيس يعني بأدق التفاصيل قاعد يمي وين صداق زاوس كل شو صفت يعني بأدق التفاصيل لأننا نرقب إن شاء الله في